والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الغداة، قبل صلاة الفجر، من شدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام لهما، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، يعني هل أمكنه أن يقرأ بسورة الفاتحة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينوع في صلاته عليه الصلاة والسلام، وخاصة في النوافل كان يطيل أحيانا إطالة لا يطيقها إلا القليل من الناس، وكان يخفف أحيانا حتى يقال هل قرأ بالفاتحة أو ركع قبل إتمامها، من المعلوم أنه لن يركع قبل إتمام الفاتحة. فقرأ صلى الله عليه وسلم في ركعة البقرة والنساء وآل عمران كلها في ركعة واحدة، وقرأ في صلاة الفجر في ركعتي الفجر اللتين قبل الصلاة قرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، ليشعر أمته وليتقرب المسلم إلى الله جل وعلا بالتطويل أحيانا، ويتقرب إليه بالتخفيف أحيانا. يكون المؤمن المسلم في جميع أحواله متقرب إلى الله تبارك وتعالى بالإطالة أحيانا، وبالتخفيف أحيانا، وبالجمع أحيانا، وبعدم الجمع أحيانا، وهكذا. فالمسلم عبد لله مأمور ممتثل لأوامر ربه، أكثر إطالته في الليل وأكثر تخفيفه في آخر الليل وأول النهار عليه الصلاة والسلام، ليشعر الأمة بذلك. فحري بالمسلم أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فيطيل فيما يطيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله واتباعا للسنة، ويخفف فيما يخفف فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله واتباعا للسنة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، يعني مع أن أم الكتاب ضروري قراءتها، ومعروفا أنه صلى الله عليه وسلم لا يتركها في كل ركعة، لكن من شدة تخفيفه تقول هل قرأ بأم الكتاب، بل هو قرأ بأم الكتاب وقرأ بشيء من القرآن معها، لكنه يخفف عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ الحديث الثاني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وهاتان السورتان تسميان سورة الإخلاص، لأن فيه أيها الكافرون إخلاص توحيد الألوهية، وقل هو الله أحد إخلاص توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات متضمنان لتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية الغالب لا إشكال فيه عند سائر الكفار. كثير من الكفار مؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم جاحدون منكرون لتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص غالبا أن يقرأ بقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تبرئ من عبادة المشركين، ولا أنتم بإشراككم بالله تعبدون ما أعبد، حتى لو عبدتم الله فلا ينفعكم، لو عبدتم الله مع عبادتكم لغيره ما نفعتكم عبادتكم لله، لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وبعد هذا القرآن يعني يقرأ هاتين السورتين، ثم أحيانا يقرأ آيتين، واحدة من سورة البقرة والثانية من سورة آل عمران. فالتي من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في أعلى الصفحة اليمين مقابلة لأول الجزء سيقول السفهاء من الناس. ويقرأ في الآية الثانية قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وروي في حديث آخر أنه كان يقرأ غير هذه الآيات، فهذه القراءة فيها جواز القراءة بما تيسر من القرآن، لكن إن أتى بقل هو الله أحد في الركعة الثانية وقل يا أيها الكافرون بالركعة الأولى فهو حسن، وإن أتى بالآيتين اللتين في سورة البقرة وسورة آل عمران فحسن، وإن لم يأتي بهما وقرأ بغيرهما بأي سورة من القرآن صح والحمد لله. اقرأ. نعم. الأول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح أي نافلة الفجر حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، يعني أملى لتخفيفه قيامهما. متفق عليه. وإلى تخفيفه ما ذهب الجمهور، ويأتي تعيين قدر ما يقرأ فيهما، وذهبت الحنفية إلى تطويلهما، ونقل عن النخعي وأورد فيه البيهقي حديثا مرسلا عن سعيد بن جبير وفيه راوي لم يسمى، وما ثبت في الصحيح لا يعارضه مثل ذلك. ما ثبت في الصحيح أنه يقرأ ويخفف فيهما أولى من أحاديث غيره مرسلا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون أي في الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد أي في الثانية بعد الفاتحة، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أي عن أبي هريرة قرأ الآيتين أي في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في البقرة، عوضا عن قل يا أيها الكافرون يعني في الركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا الآية في آل عمران عوضا عن قل هو الله أحد. وفيه دليل على جواز الاقتصار على آية من وسط السورة، يعني أنه يجوز أن يقرأ الإنسان في النافلة آية من وسط السورة لو ما قرأ الذي قبلها والذي بعدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.